القاهرة تقدم. وراء الحاجز. كل واحد فينا بيبني حواليه حاجز. حاجز يحميه من صدمات الدنيا وامواج الحياه. وانا كان قدامي حاجز عالي وقوي لكن انكسر. ولما ابتديت اغرق افتكرت انه كان فيه ورا الحاجز طوق نجاه ودورت عليه لكن كان اختفى. وراء الحاجز خماسية من تأليف محمود صبحي، إخراج إبراهيم الكردي. ألو، مين اللي بيتكلم؟ الله، قولي انت مين الأول؟ اللي يطلب لازم يقول هو مين. طبعا مش هتقولي اسمك الحقيقي مدام طالبة جلال. والنبي ايه، هي في واحدة اسمها في شهادة الميلاد دي لازم اسمك زنوبة. يا جلال يا جلال، كلم واحدة من المعجبات يا سيدي. معجبات ايه يا نوسة؟ انا عارفة بقى يا ماما، بتقول ان اسمها زيزي، ومن ساعة كان في واحدة تانية اسمها توتو. وبعد ساعة مش عارفة نمرة تلاتة هيبقى اسمها ايه. ان ما بطلتيش قلة الحياة دي انا هقص من لسان في حتة. فاهمة؟ والنبي ايه، ما تقص من لسانهم هم حتة عشان يبطلوا كلام في التليفون. يا ماما يا ماما، خلي البيت دي تتلم عشان مش هيحصل لها. طيب هتعملي ايه يعني؟ ما تقولي الست زيزي دي ولا زنوبة دي هي اللي تتلم وتختشي وبطل كلام في التليفون. ايه بتقولي؟ ايه زيزي؟ ومالك اتخضيت كده؟ لازم شكلها وحش وكنت عاوز تنكر نفسك منها. دي ستك في الجمال والادب. ايه؟ ولا فاكرة كل البنات وحشين زي؟ سمع يا ماما، سمع جلال بيقول ايه؟ بس بلاش دوشة، انا عاوز اتكلم في التليفون واجري بعيد مني. وبعدين ايه؟ تعالي تعالي يا حبيبتي. معلش معلش، ما انت اللي عكستي وهزرتي معاه وسبق قلت لك انه اخوك الكبير ولازم تكلميه بأدب. الو زيزي، ثانية واحدة خليكي معايا. قد ايه دخل التليفون جوه اوضته عشان يكلمها وبيقول عليها انها احسن مني؟ قلت الادب. طب والله يا ماما المره الجايه لما تطلبه لانا اسمع في الشهادتك. اوعي اوعي تعملي كده، بعدين ازعل منك. تعالي تعالي ساعديني في عمايل الكيكه لان خالك هيجي لنا المغربيه ومعاه بنت خالك سوسن. يلا يا حبيبتي يلا. لازم اشوفك النهارده. امتى وفين يا جيجي؟ انا رايح النادي النهارده. لا لا لا يا جلال، انا عاوزك تجيلي البيت. ايه؟ البيت؟ ايوه، النهارده عيد ميلادي وكان مختار اخويا هيعزمك. وعلى فكره عزمنا كل شله النادي. عيد ميلادك؟ الف مبروك يا جيجي. طب مش كنت تقولي لي قبل كده بشويه عشان نقوم بالواجب؟ واجب ايه يا جلال بس؟ هو في بينا رسميات؟ اسمع يا جلال، اوعى تتاخر عن الساعه 6. حاضر حاضر يا جيجي، باي باي. ماما ماما، انت فين؟ انا في المطبخ يا جلال. يا ماما انا عاوزك، عاوز منك حاجه. حاضر حاضر حاضر. خير يا ابني؟ في ايه؟ عاوزك في كلمه يا ماما. هيقول لك اديني مفاتيح العربيه عشان يتفسح بيها، ومين عارف مع مين. بس يا بنت انت بلاش قلت حاجه، اجري اخرجي من هنا، انا عايز اكلم ماما لوحدنا. بعدين بقى ماما تشخطش في البنت بالشكل ده يا ابني. لا مش شايفاها بتكلمني ازاي يا ماما؟ ده في بيني وبينها فرق كبير. لا لازم تحترمني اكتر من كده. ما هو لو كنت بتعاملها برقه وحنان كانت عاملتك باحترام، لكن انت دايما تشخط فيها. وما تنساش ان بعد اختك الكبيره ما اتجوزت البيت فضي عليكم في الاثنين يا حبيبي. والبنت لها معامله ثانيه غير الولد. يا ماما طول عمرك بتحامي عنها وبتشجعيها، ازاي تسمح لها تتكلم على اصحابي اللي بيطلبوني في التليفون بالشكل ده؟ لاننا مش متعودين ان في بنات يكلموك في التليفون يا سي جلال. ولما كان المرسوم ابوك عايش ما كانتش فيه واحده تجرؤ انها تكلمك في التليفون. بالعكس، بابا كان اب مثالي وكان بيحبني وبيفهم كل حاجه. قصدك ايه بكلمه بيفهم كل حاجه؟ بيفهم ان العلاقات اللي بيني وبين البنات اللي في النادي علاقات اخويه وشريفه، واننا كلنا بنعيش في جو رياضي. زيزي اللي كنت بكلمها تبقى اخت وحيد صديقي، وكانت بتعزمني على عيد ميلادها. انا ما قلتش حاجه لا سمح الله يا ابني. كان لازم تقولي لنوسه تختشي وتبطل الحاجات دي. طب والبنات التانيين اللي بيكلموك برضو في النادي؟ طب واخدانك العربيه من ورايا فيها ايه بس يا ماما؟ الله، انت نسيتي اني طالب في البكالوريوس. لا ما نسيتش، بس بخاف عليك من السواقه. يا ماما انا مش صغير. وما تنساش ان العربيه دي مش ملكك لوحدك، ابوك فتهنا كلنا. انا عمري ما خدتها لوحدي. طب وتصلحها كل يوم والتاني؟ هو انا مالي؟ العربيه ادمت. بس يا ابني المجلس الحاسبي بيحاسبني حساب الملكين، لاني انا الوصيه عليكم. يا ماما انا غلقت سن الرشد. بس اختك نوسه لسه صغيره. على اي حال انا مش جاي اقول لك اديني العربيه. ما عاوزني في ايه؟ عاوز فلوس. الايه؟ فلوس. فلوس ايه؟ فلوس ايه وانت لسه واخد مصروفك من 10 ايام؟ مصروفي خلص. طب وانا هعمل لك ايه؟ بطل شرب سجاير للعلبه منها ب 30 قرش ومفيش وراها غير حرق الفلوس وتلفان الصحه. خلاص يا ماما بقيت اشرب سجاير رخيصه، ده انا بطلع السجاره من جوه جيب الجاكيته عشان اصحابي اللي في النادي ما يشوفوش الماركه. والله ما حد تعبك وتعبني غير اصحابك دول، واولهم الواد ده اللي اسمه مدحت دلوعه امه. اتمناها بتحبه وتديله فلوس. وهو مقياس الحب الفلوس؟ لو كنت بتحبيني حقيقي يا ماما تديني 5 جنيه. بتقول ايه؟ 5 جنيه؟ هتعمل بيهم ايه؟ هشتري هديه بمناسبه عيد ميلاد زيزي. ماما ارجوكي، دي عزمتني وعزمت كل اصحابي في النادي، اصحابي كلهم رايحين الحفله، كلهم هيقدموا لها هدايا، مش معقول ادخل بيتها بايدي فاضيه. هي دي البنت اللي دايما تطلبك وتطلبها؟ ايوه يا ماما، بنت ممتازه، السنه الجايه هتاخد الليسانس، واهلها ناس طيبين قوي قوي، نفسي اعرفك بيهم. بمناسبه ايه تعرفني بيهم؟ لا لا لا لا لا ولا حاجه، عشان يعني يعرفوكي وتعرفيهم. انا طبعا بحب افتخر بيكي في كل مكان. كتر خيرك يا ابني، بس انا من يوم ابوك ما مات وانا مقاطعه اي حفلات، وحتى ما بستقبلش ناس في بيتي. يا ماما الحفلات معلش، لكن ايه المانع ان الناس تزورك وانت تزوريهم وتتسلي بدل ما انت قاعده حابسه نفسك في البيت؟ انا ما بقاش عندي اي رغبه في الزيارات يا ابني، كفايه عليا انتم، انتم اللي مالين عليا دنيتي. ونفسي نفسي قبل ما اموت اطمن على اختك نوسه زي ما اطمنت على اختك ماجده وجوزتها وراحت بيت العدل، واطمن عليك انت كمان بعد ما تاخد البكالوريوس. باذن الله باذن الله يا ماما باذن الله هنجح واخد البكالوريوس. بس انا خايفه عليك يا ابني من مدحت ده، لان ده ولد تلفان وسقط 3 سنين في الثانويه العامه. انا ماليش دعوه بيه يا ماما. ربنا ينجح مقصك يا ابني. ودلوقتي هتديني 5 جنيه؟ ما عايش غير 3 جنيه. يا ماما يا ماما ما يقضوش ما يجيبوش هديه. تصدق وتامن بالله اني كنت هبيع الصوره من اساور الذهب بتوعي عشان اسد مصاريف البيت والعربيه ومصاريف اختك. امال انا طالبه من المجلس الحزبي انه يوافق على بيع العربيه ليه؟ يا خبر للدرجات يا ماما؟ طب وإيراد البيت؟ ما بيكفيش حاجة، ده لولا خالك اداني قرشين كنت بعت الأسواق، ولو اتعذرت تاني هبيعها، واديني حاطة الأساور في الدولاب من يوم أبوك ما مات، لا بلبسهم ولا هلبسهم أبدا. خلاص يا ماما اللي تشوفيه. معلش يا ابني، دبر أي هدية بالثلاثة جنيه ده، حتى لو بعت بوكيه ورد. ورد؟ مش معقولة أقدم لها ورد يا ماما؟ ليه لا يا ابني؟ إلا إذا كانوا ما بيفهموش إنه أجمل وأرق حاجة الناس تهادي بعضهم بيها. فعلا. بتقول ايه يا جلال؟ بقول شيء عجيب ان مفيش في الحفله ورده واحده يا مدحت. فتح عينك يا جلجل. يا جلجل قدامك ورده، هل في ايد تتمنى تقطف؟ قصدك على جيجي؟ طبعا، هو في ورده غيرها؟ عندك حق، بس انا بتكلم على الناس اللي حاضرين الحفله. مالها؟ ما حدش فكر يجيب لها بوكيه ورد. ماما كان عندها حق. ها بتقولي؟ لا لا لا لا لا لا لا مفيش. تعال نسلم عليها واقدم لها الهديه. تعالي. طيب. الله مالك يا جلال كشرت ليه؟ الواد السامج اللي واقف جنبيها وبتضحك معاه. اه ده رستم ابن عمها فمش قده. ليه؟ انا احسن منه كفايه شكله ودمه ففلوسه وانه ابن عمها. بس انا عارف انها ما بتحبهوش. انا سمعت من شله النادي انهم هيتجوزوا. ايه؟ مستحيل مستحيل ده كلام فاضي. بص بص شوف ام زيزي بتكلم رستم وبتطبطب عليه ازاي. عندها حق يا اخي بتطمن على جيبه. ده شوال محشي رزم يا جلجل. لا لا لا دي ما يهمهاش الفلوس. بانك بتحلم. هو في بنت ما تحبش الفلوس؟ زيزي مش زي كل البنات. ده بس متهيألك. تعالى تعالى نقدم لها هديتها. تعالى. انت جايب لها ايه معاك يا مجد؟ جوانتي جل. بص مصنوع فين؟ ياه ده لازم غالي قوي. ولا اعرف ثمن. انا لطشه من امي. ايه؟ لطشه؟ ازاي؟ رميها بدولابها من 5 سنين وعمرها ما لبسته. زمانها نسيته. لكن انا افتكرته قمت خدته بصنعه لطافه. يا خبر ابيض ده انت جريء بشاك. يا عم ماشي حالك ما دام محدش خسران حاجه. اهلا يا جلال. اهلا. اهلا يا مدح. كل سنه وانت طيب يا زيزي. عقبال 1000 سنه يا زيزي. يا خبر 1000 سنه اخص عليك ده بعد كده يحطوني في متحف. في متحف الجمال يا زيزي. اهلا يا جلال. اهلا يا رستم. محدش يعني بيشوفك الايام دي في النادي. المذاكره. ما انت كمان محدش بيشوفك. اصلي سافرت فرنسا في الاجازه. ايه فرنسا تعمل ايه؟ جاني عقد في فرنسا علشان اشتغل في فتره الاجازات وقعدت 3 اشهر. يا بختك يا رستم يا بختك. يا ريت مامي تسمح لي اسافر. كل شله بيسافروا بره في الصيف. المساله بسيطه ولازم الناس تتفرج على الدنيا. لازم الناس تتعلم. وانا بعتبر اللي ما سافرش انه ما شافش حاجه. ليه يا اخي؟ وهو اللي بيسافر بيشوف ايه يعني؟ ما تقوليش بقى في السفر 7 فوائد. 20 وحياتك يا جلال 20. ومش معقول اشرح لك شيء انت ما شفتوش. لازم تروح باريس او لندن علشان تفهم وعلشان ترجع انسان متحضر. عزيزي ممكن اقدم لك هديه؟ يا خبر ميرسي يا جلال. جبت لي ايه يا طارق؟ اشرب. اشرب يا ايه انتي ما بتحبيش الاشربات؟ لا اصل جالها 5 اشربات هديه. اجمل انواع الشيفون من باريس ونيويورك. وريني كده. ايه ده؟ ده معمول هنا مش كده؟ ميرسي يا جلال ميرسي قوي. يا جماعه انا كل واحد بيقدم لي هديه برقص معاه. حس كده بقى انا حرقص معاكي طول العمر. قصدك ايه يا رز؟ لما تشوف هديتي هتعرفي اني اسهل عليها انك تكوني شريكتي في الرقص طول العمر. عن اذنك اما اجيبها لك من على الترابيزه. انت شوقتني خالص يا رز. تعالوا يا جماعه تعالوا اتفرجوا على هديه ابن عمي رز. شوفوا يا جماعه بيقول انها مفاجاه. مدام بيقول ان الهديه هتخليها شريكه العمر كله يبقى هيقدم لها خاتم الخطوبه. جلجل. لا مش ممكن مش ممكن. دي وعدتني انها هتستناني لما اتخرج. مستحيل مستحيل يتجوزها. مدام بيقول ان الهديه هتخليها شريكه العمر كله يبقى هيقدم لها خاتم الخطوبه. جلجل. مش ممكن مش ممكن. دي وعدتني انها هتستناني لما اتخرج. مستحيل مستحيل يتجوزها. ليه يا اخي؟ مش ابن عمها وغني اهله بيسفروه بلاد بره في الصيف؟ ها تعال نشوف الهديه. انا مش عاوز اشوف حاجه. انا هروح. تروح؟ تروح ازاي؟ احنا لسه ما كلناش الجاتوه ولسه ما قدمت لهاش هديتي الفخمه. طبعا ما انت سارق جوانتي من مامتك. خدتي عليك حاجه؟ لكن انا طلعت عيني لحد ما خدت 3 جنيه من امي اشتري بيهم الاشارب يا سمتها. ويا ريتك ما اشتريت. ده طلع رخيص قوي. تعالى تعالى بكره تتعدل وتسافر معايا بره في اجازه الصيف وتشتري لها هديه حلوه. ايه اللي بيقدمه رستم لجيجي؟ ها؟ مش شايف كويس. حاجه جوه علبه قطيفه. لازم الشبكه يا جلجل. معلش معلش تعيش وتاخد غيرها. ميرسي يا رستم ميرسي. ده جميل جميل جدا. قولي يا رستم هي جبته منين؟ من باريس لما سافرت الصيف اللي فات. ياه ايه ده عقد لولي؟ لولي حر ولا تقليد؟ لا ده لولي مزروع من اللي بيتزرع في اليابان. ما يقلش في روعته وجماله عن اللولي الحقيقي. وطبعا ما يصحش اتكلم عن ثمنه مش كده ولا ايه؟ يا جمال مش معقول. يهبد مش كده يهبد والله. رستم نعم. مش عارف اشكرك ازاي يا رستم. ايه ده عيب يا زيزي عيب. احنا اولاد عم. شكر ايه؟ انا كل اللي عايزه مني انك ترقصي معايا. ترقصي معايا طول الحفله معايا انا وبس مش كده؟ مش يا زيزي. حاضر بعدد حبات العقد يا رستم. يبقى بلاش من هديتي يا سجلال. هيعمل ايه جوان تمي قدام عقد اللولي بتاع رستم؟ الله ايه مش هتقدمه لها؟ لا لا لا طبعا مش عاوز اتهزأ. كان ممكن اقدمه قبل هديه رستم لكن بعديها يبقى ماسخ وملوش طعم. هترجعه لبلاد مامتك طبعا. مين قال لك كده؟ اللي يدخل جيبي يا حبيبي ما يطلعش ابدا. امال هتعمل بيه ايه؟ هقدمه لاي بنت يا اخي كله مكسب. تعالى تعالى تعالى نعمل غاره على الجاتوه. تعالى. لا لا انا ماليش ده. يا عم روق انت هتزعل نفسك ليه؟ بكره نسافر بره مع بعض وتجيب لها هديه انقح من هديه رستم. سافر ازاي؟ ده السفر ما بيتكلفش اقل من 300 جنيه. خلي مامتك تطلع اللي تحت البلاط. ما عندهاش يا بنت. ولا جوه الجلاب ولا جوه الجلاب؟ لا دي نشفت ريق لحد ما ادتلي 3 جنيه. حاول مره ثانيه وكلف. ما دام بتحبك وما دام انت بتحب زيزي تبقى هتاخد ال 300 جنيه. اهي دي المعادله السهله اللي بيقولوا عليها. ولا تحبها للملك فتفيت الترابيزه؟ ليه؟ هو انا شحاته؟ امال كنت عاوزاني اجيب لك ايه؟ كنت فاكراهم بيوزعوا بالونات ولا لحم ولا ورق ملون ولا حاجات من دي. انت فاكرني ايه؟ الفتافيت الترابيزه ايه؟ وبعدين في ايه؟ جرايه يا اولاد يا اخواتي جرايه ايه؟ جرايه يا جلال؟ ازاي بتقول لاختك الكلام ده؟ انت ناسي ان كرامتها من كرامتك. انا ما قصدتش هنا يا ماما لكن انا ما فهمتش قصدها ايه. وانا كنت راجع متضايق من الحفله ودلوقتي صالح. متضايق من ايه يا ابني؟ لا لا لا ما فيش يا ماما. الله ما فيش ازاي؟ انت لازم تقولي ايه اللي حصل. حسيت اني اقل من كل الشبان الموجودين. يا خبر ليه يا ابني؟ كلهم يا ماما كلهم بيلبسوا لبس جايبينه معاهم من بره. كلهم قدموا لزيزي هدايا جميله جدا جابوها معاهم من بره لنا. طب وده زعلك في ايه ما دام انت ما سافرتش بره؟ خلاص ولا كنت عايز تنزل تشتري هديه ب 50 جنيه؟ لا لا طبعا يا ماما لكن ممكن اسافر بره. ازاي؟ طب ما انت هتتكلف اضعاف اضعاف المبلغ ده. ما انا هشتغل بره يا ماما. هشتغل بعقد عمل واعوض المبلغ اللي صرفته. تعوض ايه يا ابني؟ بقى معقول هتعوض مصاريف السفر وتشتري لنفسك هدوم وتجيب هجايا وحاجات؟ ليه يا ابني؟ هيشغلوك ايه؟ مدير مصنع؟ بيكسبوا يا ماما. كل اصحابي اللي بيسافروا بيكسبوا. امال بيجيبوا الهدايا دي والهدوم دي منين؟ كل اصحابي بيسافروا. وطبعا سمت حد مسافر. ايش معنى مدحت يعني؟ لانك بتقلده في كل حاجه وبيأثر عليك وهو بقاله 3 سنين مش عارف ياخد الثانويه. انا ما بقلدش حد. انا حر نفسي وانا عاوز اسافر عشان اتفرج على الدنيا واتعلم. اللي ما بيسافرش ما بيشوفش حاجه ولا بيتعلمش. ويا ترى هنا ما بتتعلمش؟ بتعلم في الكليه لكن ما بتعلمش في الحياه. يا سلام بقى كده. ومروحك بره هيعلمك ايه بقى؟ كل حاجه. زي شراء الهدايا مثلا والهدوم الغاليه؟ زي كل حاجه يا ماما. وانا لازم اسافر. انا مش اقل منهم. انا ما عنديش فلوس لسفرك وسبق قلت لك كده 100 مره. وايراد البيت تكونش فاكر ان لك لوحدك. انت نسيت ان اختك ماجده ونوسة وانا بنشاركك في اللي سبقه لنا ابوك؟ يا ترى نسيت ان كنت هبيع اسوره من اساوري عشان اسد الديون اللي كانت علينا؟ نسيت ان فيه مجلس حزبي بيحاسبني؟ انطق. اقول لهم ايه؟ اقول ايه لما اقدم كشف الحساب؟ اقول فيه 300-400 جنيه مصاريف سفر ابني بره عشان يتفسح ويجيب هدايا؟ يعني مفيش فايده؟ عاوزاني ابقى عره وسط اصحابي؟ بالعكس، انا عاوزك تبقى راجل، راجل وتتصرف زي اي راجل مسؤول. طيب يا ماما، طيب اللي تشوفيه. في الحقيقة يا محمود يا أخويا، الورد لما قال لي كده صعب عليا. طب وحنعمل له إيه بس يا دولت؟ لو يعني قدرت تدبر لي قرشين يبقى كتر خيرك يا أخويا. إزاي بس يا دولت؟ إزاي توافق على سفر وتفسح بره؟ جلال من بعد ما مات جوزك حاله ما بقاش يعجبني أبدا، وأنا عارف إنه ملموم على شلة ولاد فزدانين في النادي وعاوز يقلدهم، ولو مشي المشي ده مش هينجح السنة دي. ما هو مش هيسافر إلا بعد الامتحان، وانا على كل حال هرد لك المبلغ من ايراد البيت، يعني هدفع لك كل شهر جزء. اوه، وبعدين معاك يا دولت، وبعدين معاكي، انا ما بكلمش عن فلوس، انا بدور على مستقبل جلال. يا اخويا اصل الحكايه دي مقصره فيه قوي وشغله باله، ويمكن لو وعدناه بالسفر هيرتاح ويهدى ويقعد يذاكر. ارجوك ارجوك يا محمود يا اخويا تدبر لي المبلغ. طيب يا دولت هحاول، بس مش هقدر اوعدك. الحق بقى، انا اصلي مش عاوز ابيع حاجه من المساغ بتاعي، لكن لو اوعي اوعي تبيعي حاجه، فاهمه؟ الذهب كل مدى بيغلى، ثم ان المساغ ده لبناتك مش لجلال. هو انا عندي حد اعز من جلال؟ اعز منه مصلحته ومستقبله، حتى لو زعل اكمننا هنحرمه من السفر. بس انا متاكده يا اخويا ان نفسيته هترتاح لو سافر، ولو وعدناه بالسفر يعني هيذاكر وهيبقى كويس. زي ما قلت لك هحاول ادبر المبلغ وربنا يهديه. عملت ايه يا جلال؟ مفيش فايده. ازاي؟ ايه اللي حصل؟ ماما ما عندهاش فلوس. كلام فاضي، كلهم بيقولوا كده. مامتي برضو قالت لي في الاول ما عندهاش، وبعدين لما عملت هوسه في البيت الفلوس طلعت فورا. يا مدحت انا حالتي غير حالتك، انت ابوك موجود وبيكسب، لكن انا بابايا توفى واخواتي مشاركيني في الميراث، وكمان علينا مجلس حزبي. بس ممكن مامتك تدبر لك المبلغ. لا يا مدحت مستحيل، انا عارف انها ما بتكذبش وانها معذوره. كلهم بيقولوا كده. لا يا مدحت، لانها فعلا كانت من شهرين ثلاثه هتبيع غويشه ذهب من الغوايش بتوعها عشان تدفع شويه حاجات علينا. ايه؟ غويشه ذهب؟ انا ما شفتش في ايد مامتك تساور. من ساعه ما بابا مات بتشيلهم في الدولاب، ما بتلبس اي صيغه. طب ما تخليها تبيع غوشتين ثلاثه علشانك. لا يا مدحت مستحيل. ليه؟ دايما بتقول انها شايله مسخه النوسه لما تيجي تتجوز. بس انت لك حق فيهم. ليه؟ دول ملك ماما، انا ماليش اي حق فيهم. ازاي يا اخي؟ انت ابنها. لا يا مدحت مستحيل مستحيل، مش هتوافق. مش مهم انها توافق. ها؟ قصدك ايه؟ خد غوشتين ثلاثه يحلوا لك الاشكال. اخدهم؟ اخدهم ازاي؟ ما قلت لك انها مش هتوافق. خدهم من ورا ظهرها يا اخي. لا يا مدحت مش معقول، دي دي دي تبقى سرقه. بين الام والابن مفيش حاجه اسمها سرقه. تقدر تقول لي انت هتسافر معايا اوروبا ازاي في اجازه الصيف؟ مش هسافر. طب وزيري وبقيه الشله؟ دول كلهم مسافرين. طب ورستم اللي عمال كل يوم والتاني يتعايق عليك، هتسيبه يخطف زيزي منك؟ لا دي وعداني انها هتستناني. سيبك من الكلام ده، ياما بيوعدوا وينسوا، وخصوصا لو حد تاني زي ابن عمها زغلل عينيها بالهدايا وكل عقلها بالكلام عن اوروبا واللي شافوا فيها. طب وبعدين لما ماما تعرف؟ لا ولا حاجه، قول لها انك ما خدتش حاجه. طب ولما اجي اسافر ما هتقولي جبت الفلوس منين؟ ساعتها ابقى اقول لها اني سلفتهم لك. بس مش هتصدقني يا مدحت وهتعرف. هتعرف ازاي يا اخي؟ ما البيت فيه شغاله وممكن تتهمها. قولي الاول هي حطاهم فين؟ ها؟ في الدولاب بتاعها. بتسكه؟ طبعا. قفله شكله ايه؟ ما اعرفش، عمري ما بصيت فيه. انت بتسال ايه؟ كل اقفال الدواليب عاديه جدا واي مفتاح يفتحها. انا عندي مجموعه مفاتيح تفتح اي قفل. الله، ودول شايلهم ليه؟ لزوم الشغل. ايوه بس ما باخدش غير فلوس ماما وبابا، يعني ما بشيلش طفاشه. اهو ده اللي كان ناقص. اسمع انا هجيب لك المفاتيح. لا انا خايف. ولا هيحصل حاجه. خد لك خمس غوايش وحلقين مثلا، وبعدين تبيعهم. فين؟ الجواهرجيه ممكن يشكوا فينا. ليه؟ وزياده في الاستحراف نبيعهم في حته تانية. ها؟ نخطف رجلنا لحد اسكندريه. اوعى تمد ايدك على التليفون، فاهمه؟ لازم واحده من اياه. بص اسكتي. الو؟ مين؟ ايوه انا جلال. ايه؟ مش معقول. بتقول ايه؟ مش معقول. يا ماما الحق يا ماما، روحي ده يا ماما يا نوسه، تعالي يا ماما. اوان ايه جرى؟ ايه يا جلال؟ ايه اللي حصل؟ مش عارفه يا ماما، حد كلمه في التليفون وقال له حاجه. خير يا ابني؟ مالك؟ ماجده اختي يا ماما. جرى لها ايه؟ جوزها على التليفون وبيقول انه وداها المستشفى وعاوز تروحي لها فورا. يا خبر خير. اصلا ماجده مستشفى الولاده بيقول لي اني قربت ابقى خال. مش تقول كده من الصبح يا جلال. ايوه الو شريف، ازيك يا ابني؟ ايه الخبر الحلو ده؟ ايوه حاضر انا جاي حالا. ادي معاكي يا ماما، ادي معاكي والنبي. حاضر يا ابني، ونستبعت الحالة اني ابات حبات. مع السلامة. قالك ازاي حالها يا ماما؟ كويسة، لسه ما ولجتش. انا نازلة يا جلال، ويمكن ابات مش عارفة ظروفي ايه. ما تاخد بعضك انت وتروح عند خالك محمود تتغدى عنده وتبقى تجيني على المستشفى. لا لا لا لا لا يا ماما، لا لا، انا ما بحبش المستشفيات، وبعدين اروح ازورها. انا هوصلك وارجع عشان عاوز اذاكر ويمكن اتغدى في النادي. سلمي لي على مادة كتير قوي يا ماما. طيب يا ابني، ربنا يهديك ويفتح عليك. الو مدحت، ماما راحت مستشفى الولادة عشان اختي ماجدة. ايوه جت من السماء، يمكن تبات هناك الليلة دي. اسمع هات المفاتيح وتعالى اوام. ها؟ ايوه العربية مفاتيحها معايا، واول ما ناخد الغوايش نطلع اسكندرية على طول. يا سلام، بقالي مدة ما سافرتش في سكة الصحراء. يا ريتنا طلعنا من الطريق الزراعي. بالعكس كده احسن. ليه؟ تكونش عاشق الرمل والصحراء والجبال اللي بترعى هناك دي؟ والله ما في حد عاشق غيرك يا سيد قيس. بكره لما الفلوس تجري في ايدك هتقدم للأنسة زيزي الشهيرة بليلى كم هدية انقح من شعر قيس ومن العقد اللولي بتاع رستم. ياه، ده انت متفائل قوي. دول ست غوايش لطلعوا عشان ينزلوا يا راجل. مين قالك؟ دي غوايش تقيلة قوي، ذهب من بتاع زمان عيار 21 والدخن كده وفيه حلق. معرفش الست الوالدة كانت بتقدر تشيله في ودنها ازاي. مخلفات ايام العز. الحاجات دي ما يقلش ثمنها عن 300-400 جنيه. يا دوبك مصاريف السفر لاوروبا معاك ومع الشلة. ممكن ب55 تشتري بيهم هدية لزيزي. الله، ليه بقى؟ نشتري لها لما سافر بره. تصبيره يا اخي، من هنا لحد ما تسافر وترجع. عشان تسد بيها بق رستم اللي ما بيبطلش غلبه. مش ممكن رستم يتجوز زيزي طول ما انا عايش. خف رجلك من على البنزين شويه. ها؟ طلع غلك وغزك في حاجه تانية غير البنزين احسن، العربيه طايره بينا من على الارض. عاوزين نوصل اسكندريه ونبيع الاساور ونرجع مصر المغربيه. لسه بدري، لكن ايه رايك في افكاري؟ انت شيطان ازاي وانا عاوز اجوزك الملاك اللي اسمه زيزي؟ فكره بيع الاساور في اسكندريه في منتهى الذكاء. طب وفكره الاساور نفسها؟ اذكى. لان ماما مش هتعرف ان انا اللي سرقتهم، ولو عرفت مش هتعمل اي حاجه. حسب يا جلال. ايه ده؟ عربيه سد السكه، فرم فرم اللي تخبط فيها. دي واحده ست. ايوه طالعه من ورا العربيه. خير؟ في ايه؟ عربيتي اتعطلت. تقوموا تسدوا السكه بالشكل ده؟ عدم المؤاخذه يا سعاده البيت، تفاصيل الفرامل الجديد وقفش واحنا ماشيين. قامت العربيه حذفت مني وسط الطريق وراحت واقفه. العجل قافش يا فندم ومزرجل. اي خدمه؟ اذا كان ممكن يعني توصلني لحد ريست هاوس، وهناك هستنى الاتوبيس اللي رايح اسكندريه. لحسن مجبوري بيقول ان العربيه عطلانه ومش ممكن نقدر نسافر بيها، مش كده يا مجبوري؟ ايوه بس سالم، ولازم انزل مصر في اي عربيه نازله عشان اجيب معايا الميكانيكي. ممكن؟ بكل سرور، اتفضلي. ميرسي. لو اني شنطه مجبوري. حاضر يا سالم، اديها واحده لما اطلعها. انا ما شفتش واحده بالجمال ده فعلا. بنت جميلة جدا. اسمع كده، اسوأنا وانت تقعد ورا وخليها تقعد جنبي. ها النبي ايه، انا ما حبش حد يسوق عربيتي. انزاح يا مدحت بيه وترزي لوحدك في الكنبة الورانية. يلا طب ما تخليها تقعد بيني وبينك، الكنبة دي تسعق قلات. ايش انزل على الباب ونحط على الكنبة الورانية. يلا يلا. والله لنا قايل لزيزي. اتفضلي اتفضلي يا فندم. ميرسي. حط شنطة في العربية يا مديل. حاضر يا سالم. ساتر ده شكله وحش بشكل، لازم اهلها جايبينه عشان يخوفوا بيه اللي بيعكسوها. اللي حاجة تصلح العربية حصل حضرتك عند عند ست الوالدة مش كده؟ طيب يا مدبول. مع السلامة يا سالم. اشكرك ازاي يا استاذ. انا اسمي جلال، واللي قاعد في الكنبه الورانيه صديقي مدحت. تشرف. وانا قلت اهلا وسهلا. رايحين اسكندريه فسحه؟ لا, لا, لا لا لا والله يا مدموزيل ألفت، احنا رايحين شغل، عندنا ماموريه صغيره كده. حضرتك توظف؟ لا انا محاسب. عندي مكتب محاسبه ومدحت شريكي فيه. ياه ما يبانش عليك كده. امال يبان عليه ايه يا مدمزيل؟ اتكلمي، خدي راحتك، قولي رايك فيه. جلال مش هيزعل. مدحت غاوي هزه. والنبي تقولي رايك ولا خفيف. ماله رايي؟ ابدا. الاستاذ جلال لايق عليه من محل. بس حسب منه. لا ما تخافش عليه، بس بقول مش باين عليه، اكمل لسه صغير. يا ده انا متخرج بقالي 3 سنين. ده شيء عظيم خالص انك بعد 3 سنين تفتح مكتب محاسب، مش كده ولا ايه؟ اصله ورثه من والده الله يرحمه. قلتلي. وهتقعدوا في اسكندريه كتير؟ لا ابدا، انا هقابل العميل بتاعي اول ما نوصل، وفي الغالب هنرجع بعد الظهر. وحضرتك رايحه زياره ولا ساكنه في اسكندريه؟ انا ساكنه في مصر مع بابا، لكن رايحه ازور ماما لانها عيانه. والدك في مصر ووالدتك في اسكندرية؟ اصلهم منفصلين سايبين بعض. تحبي تسمعي شوية مزيكا من الراديو؟ ميرسي. بيتغدى في النادي، اسمعي يا نوسة. ايوه يا ماما. هاتي الشنطة من فوق الدولاب عبال ما اجيب انا الكوافير واللفة بتوع نونو من الشفونير. حاضر يا ماما. يلا يا حبيبتي. حاضر. وما تنسيش البطارية الصغيرة يا ماما، احسن قبل ما ابدا قالت لي ان البطارية اللي خليتها معاها المستشفى مش كفاية. حاضر. اسمعي. ايوه يا ماما. اطلعي فوق كرسي ونزلي الشنطة من فوق الدولاب. حاضر يا ماما. يوه اشوف التليفون بالمرة. الو مين؟ اهلا اهلا يا اخوي. ايوه ماجده في مستشفى الولاده. لا لسه يا اخوي مش عارف، الدكتور بيقول يمكن ربنا ينفعها بالسلامه، يا الصبحيه يا على وش الفجر. اه طبعا حالات عندها. ها اصل نسيت اخد معايا هدوم النونو، قمت رجعت انا ونوسه نجيبهم. عقبال عندك يا اخوي. اه طبعا نازله حالا. طب اشوفك في المستشفى. ماما ماما. نعم. تعالي شوفي تعالي. حاضر يا اخوي مع السلامة. ماما ماما شوفي شوفي. مالك يا نوسة في ايه يا بنتي؟ انا جاي اطلع على الكرسي بعد ما حطيته جنب الدولاب، بصيت لقيت ده وقع على الارض. ايه ده؟ مش ده الخاتم الصغير اللي كنت بتلبسيه زمان؟ ايوه ده الخاتم بتاع الالماس. لكن ايه اللي رماه كده؟ ده انا شايلاه جوه علبة المساح في الدولاب. خدي شنطتي. حاضر. ايه يا ماما؟ ايه بتدوري على ايه؟ على ايه؟ على مفتاح الدولاب. مفتاح الدولاب. مالك يا ماما مالك في ايه؟ عجيبه. انا ما كنتش حاطه العلبه هنا. إيه ما تفتحيها، هي مقفوله يا ماما. لا انا بسيبها مفتوحه. ايه ده؟ ايه يا ماما؟ لا خبر. ايه في ايه؟ في اساور ناقصه، في حاجات مش موجوده. ايه خبر؟ حد سرق اساور من العلبه. ايه خبر؟ حد فتح الدولاب. مين يا ماما؟ مين بس اللي حيسرق الاساور بتوعك؟ مين؟ جلال اسمح لي اندهلك باسمك على طول. مش عارفه انا ليه خدت عليك مع اننا ما عرفناش بعض الا من ساعه ونص. انا سعيد يا اسف انك تقولي لي يا جلال. كنت عاوزه اقول لك ايه يا ترى. ايوه ممكن ارجع معاك مصر لو عربيتي ما صلحتش. يا سلام، ده انا ابنى في منتهى السعاده، ده انا بتمنى من كل قلبي انها ما تتصلحش. انت عاوز صاحبك يقول ايه؟ مدحت. اه مدحت نايم بقاله نص ساعه يا دوب من بعد ما قمنا من الرسم. ماشي يا جلال. طيب هقابلك العصريه فين؟ انت هتكوني فين؟ انا هزور ماما وبعدين ابقى فاضي. خلاص اجيلك عند مامتك. لا بلاش، لاني اصلي يمكن انزل اشتري شويه حاجات. اسمع انا هقابلك الساعه 3 العصريه في محل قصد كورنيش يطل على البحر. فين؟ هنعدي عليه دلوقتي هوريهولك. يطل على سور كبيره عاملينها حاجز بيصد موج. طول عمري بحب البحر، لكن المره دي لما هقابلك هحبه اكتر، لانك هتكوني معايا واحنا بنتفرج على حاجز الموج. وانا كمان هكون سعيده. ما قلتليش يا ألفت في حد في حياتك؟ لا. وانت؟ انا النهارده اتولدت من جديد. يعني هنبقى اصدقاء؟ واكثر من اصدقاء يا ألفت. خد بالك يا جلال، خد بالك. ايه في ايه يا ألفت؟ مالك؟ العسكري يا جلال. خد بالك يا جلال، خد بالك. خد بالك يا جلال، خد بالك. ايه في ايه يا اسامه؟ العسكري يا جلال. خد بالك يا جلال، خد بالك. انا شايف يا اسامه دي نقطه المرور والتفتيش اللي عند اسكندريه. ايه مالك قلت كده ليه؟ اصلك كنت داخل عليه بسرعه وخفت لا تضرب في الحاجز. الحاجز الخشب مفتوح. السلام عليكم يا شويش. وعليكم السلام، اتفضل. اطلع بسرعه. ايه يا ألفة مالك؟ ايه في حاجة مضايقاكي؟ لسه كنت بتقولي لي اهدي السرعة، بس دلوقتي عايزاني اجري. اصلي افتكرت ماما وعايزة اطمن عليها. احنا فين وايه لوقفك يا جلال؟ صح النوم، ده احنا داخلين اسكندرية. هي الساعة كام دلوقتي؟ كويس لسه بدري. الله البحر بان هناك اهو. ايوه وفي مرتبه بعيده جايه من بلاد بره. انت هتسافر بالطياره ودرجه اولى بعد ما نرجع من مأموريه النهارده. مأموريه ايه؟ قصده بعد ما قابل العميل اللي جايين له اسكندريه، مش كده مدحت؟ ما سافرتيش بره يا انسه ألفت؟ سافرت فين؟ ده جلال هيتجنن على السفر ونفسه يسافر في اجازه الصيف بعد ما الكليه، قصدي بعد ما يخلص حسابات العملاء. سافرت بيروت مرتين ثلاثه. ما تنساش هنتقابل الساعه 3 وحواري لك دلوقتي كازم اللي قدامه حاجز. حاضر يا استاذ، ربنا يطمنك على مصر. طب والسواق بتاعك؟ السواق؟ سواء مين؟ مدبولي. الله، انت نسيت انه قالك انه حصلك على اسكندرية ولا ايه؟ ايوه مدبولي. لا ما نسيتش طبعا، بس مش معقول هيلحق يصلح العربية ويجيلي تلاقيه هيرجع بيها مصر نصلح. طيب هكون عندك قبل ثلاثة. الحكايه دي يا دول؟ حكايه ايه يا اخويا؟ المسخ بتاعك اللي سرق. ما سرق ايه؟ مفيش حاجه انسرق. ما تنكريش يا دولت، مفيش داعي انك تتسطري على جلال وتدافع عنه، فاهمه؟ انا سبق قلت لك ان الولد ده ابتدى ينحرف ولازم تعمليه بالشده، وادي النتيجه يا ستي. يسرق مساغك، يسرق مساغ امه، ومن عارف بكره هيعمل ايه؟ ما سرقش ولا حاجه. ده انا اصلي بعت غوشتين من بتوعي وكنت ناسيه. اوه ما تحاوليش تدافع عنه يا دولت، انا عارف كل حاجه. هي نوسة قالت لك؟ ايوه يا ستي قالت لي، ولازم نعالج الموضوع بحكمه. انا دلوقتي مش فاضيه، انا قلبي مع بنتي اللي جوه في الاوضه تعبانه، وبعد ما اطمن عليها ابقى التفت لجلال. ما تخافيش عليها، دي حياتها كويسه وصحتها عال، وباذن الله هتبقي جده بعد كام دقيقه. مش عارفه مالهم اتاخروا كده ليه؟ لازم الولاد عسره. ولا عسره ولا حاجه. ها عاوزاها بنت ولا ولد؟ يعني حفيدة ولا حفيد؟ كل اللي يجيبه ربنا كويس، بس شريف جوز بنتي عاوز ولد. وادي الولاد وعمايلهم، جالنا ايه من وراهم غير وجع القلب؟ كان نفسي ان جلال يتجوز بنتي سوسن، لكن بعد اللي عمل مستحيل اثق فيه ولا اطمن له. ما تحكمش عليه الا لما يرجع ونساله. انا بدي اعرف منه هو عمل كده ليه؟ ان كان على فلوس السفر فانا وعدتك اني هدبرها له. انا ما قلتلوش اني هدبر المبلغ اللي عايزه. ده مش مبرر انه مدي ايده على مصاغك. انا لازم افهمه ازاي يحترم كفاحك بعد ما ابوه مات وسابك لوحدك. لازم افهمه ازاي يكون رب العيله وحميها، مش عار العيله وحراميها. ارجوك يا محمود تسيبه، انا هكلمه. انت ما تعرفيش تحكميه، لكن انا اعرف اربيه كويس. بس لما يرجع يا ريتني اعرف هو فين. لازم راح يبيع الاساور. انا لازم ابلغ البوس عشان. اوعى اوعى تعمل كده، فاهم؟ ده مساغي وانا حره فيه. ماما ماما، الدكتور خارج من اوضه العمليات. إيه؟ والممرضات طالعين جاي. تعالي شوفي ايه اللي حصل. تعالي. اطلع قدام شويه يا جلال، في جواهرجي على ايدك الشمال شايفه؟ ايوه يا بنت، انا قريت في اليافطه. اركن العربيه قدام باب الدكان عدل. ايوه بس ده في يافطه مكتوب عليها ممنوع الانتظار. ولا يهمك، اقف جنبيها وقدام باب الدكان. وليه الاذيه دي؟ بالعكس ده منتهى عدم الاذيه. ازاي بقى؟ دي المخالفات غاليه قوي الايام دي. بس الذهب اغلى. قصدك ايه؟ اقف وبطل الموتور. لما ننزل قدام باب الدكانه الجواهرجي مش ممكن يشك فيه، فاهم؟ ونبيع الذهب واحنا مستريحين، وندفع ثمن المخالفه واحنا مش مهتمين. فهمت قصدي؟ انزل من العربيه وانت نافش نفسك، فاهم؟ ولع سيجاره كينج سايز واوجها على طرف بقك. هو الجواهرجي ممكن يشك فينا بالشكل ده؟ لا. يلا ولع السيجاره وتعالى ندخل. ايه السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم، اهلا وسهلا، تشرفتونا. شكرا، تحت امركم اي خدمه. ايوه، محلك لطيف مش بطال. شايف في الفاترينا شويه حاجات لا باس بها، ذوقها صحيح مش مودرن لكن اهي تمشي. مش مودرن ازاي سعاده البيه؟ دي موضات واخدها من باريس وهونج كونج. هونج كونج؟ هي هونج كونج لها في المجوهرات كمان. طبعا طبعا يا سعاده البيه. لحظه واحده لما اوريك. تحبوا تتفرجوا على يعني على على ايه؟ حاجه تنفع سكه مش كده؟ يا ترى مين بقى العريس فيكم؟ هجيب شويه دبس كمان. استنى لحظه من فضلك. البيه معاه شويه اساور ذهب تقال، عاوز يبيعهم وبعد البيع نفكر نشتري ايه من عندك. ايه اساور؟ عاوزين تبيعوا اساور؟ ايوه، موضتهم قديمه شويه. اه طب ممكن اشوف. اهم اوعى تكون نسيت حاجه في العربيه جلال بيه. لا ما افتكرش. من فضلك. نعم. من فضلك تخلي حد من عندك ياخد باله من العربيه، هي دي اللي واقفه قدام باب المحل. ما تخافش يا بيه، الاساور دي بتاعتك يا بيه. بتاعته؟ بتاعته ازاي يا حضرت؟ هو في راجل بيلبس اساور؟ قصدي ملكه. يعني ايه السؤال ده؟ اذا ما كانتش ملكي هتصرف فيها ازاي؟ برضوني يا بيه، بس احنا لازم نسأل. دول ملك والدتي. عن اذنك دقيقة واحدة. هو خدهم ودخل جوه يعمل ايه؟ يمكن بيكشف عليهم او بيوزنهم. انا مش عجباني نظرات الراجل ده. ولا يهمك، في غيره الف. راجع تاني اقصوا السيجارة ولا واحدة تانية واعزم عليه. احنا مستعجلين يا حضرت، قولنا يلزموك ولا لا؟ مستعجلين على ايه؟ اتفضل سيجارة. لا ما تشكلك انتوا مستعجلين على ايه؟ انتوا اغراب ولا ايه عن البلد؟ اغراب؟ اغراب ازاي احنا من هنا؟ صحيح، ممكن توريني تحقيق الشخصية بتاعك؟ تحقيق الشخصية؟ ليه يا اخي؟ احنا حرامية ولا ايه؟ استغفر الله، بس دي الاوامر، لان البوليس طالب مننا تأييد عمليات البيع، وانا طالع على تحقيق شخصية اللي بيبيعوا ذهب او مجوهرات. ما اعرفش ايه السبب، يمكن حصلت حادثة سرقة الايام دي. احنا فوق الشبهات، فاهم؟ دي اساور مامتي، والعربية اللي واقفة بره عربيتي، فاكرنا ايه؟ يا تشتريهم يا ترجعهم. وهيجرى ايه لو ايدت تحقيق الشخصيه بتاع حضرتك عشان ابقى على بر الامان؟ مستحيل مستحيل، هات الاساور يلا بينا يا مدحت. مالك جماعه دول يا صبار؟ شايفهم فاتوا المحل وخرجوا، السعر ما عجبهمش ولا ايه؟ لا يا طه، مش مساله الثمن، اصل طلبت تحقيق الشخصيه وزعلوا. ما كنت تمشي حالك وعرض سمعتي للخطر. اللي بيقولوا انهم من هنا. طب وماله يا سيدي؟ العربيه اللي راكبينها وبيقولوا بتاعتهم عليها نمر مصر. وده اللي خلاني بقى شكيت فيهم. عندك حق. الله، انت بتكتب ايه؟ نمره العربيه. ما كانش في داعي تتنرفز كده. انا في الحياه كنت خايف يا مدحت، اكتر ما كنت متنرفز. خايف؟ خايف من ايه؟ لما طلب تحقيق الشخصية، انا مش عاوز ماما تعرف اني خدت الاساور، ومصيرة هتكتشف انهم ضاعوا وجاي تبلغ البوليس. فاهم؟ فاهم. ودلوقتي هنعمل ايه؟ مش عارف. ندور على محل تاني نبيعهم فيه. خايف لك اخر على ألفت. هات الاساور ونزلنا انا هنا وهحصلك على الكذب. تعصب النهاردة ومش عاوز حد يشك فيك. هات اهم، وما تتأخرش، لازم نرجع قبل المغرب. فاهم؟ الكازينو قدامه حاجز وصخور بيحوشوا الموج. اوعى تغلط بعدين نتوه عن بعض. خلصت مأموريتك يا جلال؟ تقريبا. سبت مدحت يكملها وهيجي لنا على هنا. ها، وانتي ازاي مامتك؟ الحمد لله. اطمنتي عليها؟ ايوه. ايه رايك في المنظر اللي قدامنا؟ انا يهمني المنظر اللي قدامي دلوقتي. انت قولي. لازم اشوفك في النص باذن الله. اديني عنوانك ونمرة تليفونك. قولي، انا عايزك تكلميني عن نفسك شويه. هقولك يا جلال كل حاجه، عن طفولتك، عن قرايبك، عن مامتك. انا وحيده. زمان قوي كنت بحب اجي هنا انا وماما، كنا بنقعد على الشط اللي ورا حاجز الموج، كانت ماما بتسيبني العب، كنت ايامها سعيده سعيده جدا مش شايله هم للدنيا. بتتكلمي زي ما تكوني شايله همها دلوقتي، ولحكيتك حزين. ماما كانت بتخاف عليا من الهوا لو لمس شعري، كانت بتخاف عليا من الموج، مع ان الحادث الكبير والصخور الضخمه دي كانت بتحمي الشط، لكن وانا صغيره كنت بحس ان امي اقوى من الحادث، اقوى من شر السماء. انت والدتك عايشه؟ ايوه عايشه. وطبعا بتحبها؟ ايوه. وبتحبك جدا وبتضحي علشانك، مش بس بصحتها وبفلوسها لكن بحياتها، مش كده؟ ايوه. انا دلوقتي بعد ما قصدي بعد ما كبرت بقول لنفسي ايه اللي قدمته لامي ايام ما كانت، قصدي ايام ما كنت عايشه معاها، ولا حاجة. الأم كنز كبير، الواحد منا ما بيعرفش قيمته إلا بعد ما بيروح الكنز ويندفي. ربنا يخليها لك. أنا مالك يا جلال؟ أنت في حاجة مزعلك؟ لا لا لا أبدا، بس كلامك عن والدتك أثر فيا. صاحبك واصل أهو. عنك يا أنسة ألفت، أنا هشيل الشنطة، اتفضلي في العربية، إحنا جايين وراكي. عملت إيه؟ بعت الأساور؟ جبت الفلوس؟ إيه مالك مكشر كده ليه؟ إيه اللي حصل؟ اتكلم. ما بعتش حاجة يا جلال. ليه؟ إيه اللي حصل؟ مش عارف. برضه كل محل جواهر جاب حلو يقول لي وريني تحقيق الشخصية. طب ما وريتهمش ليه؟ أنت خايف من إيه؟ طب أنا خفت لأن الأساور بتاعت ماما، لكن أنت محدش هيشك فيك. ليه؟ هو أنا بقابلك في الضلمة يا أخي؟ ما كل الناس عارفين اننا اصحاب، واولهم مامتك وخالك محمود. ثم انا فعلا قدمت لواحد منهم تحقيق شخصيه. وبعدين قال لي انت من مصر، ايه اللي جابك اسكندريه عشان تبيعه؟ احنا مش في معاد تصوير، ومكتوب في تحقيق الشخصيه انك طالب. خدت بعضي ورجعت. يعني مش هنعرف نبيعهم؟ بس منابنا غير التعب والمصاريف، ومين عارف يمكن تكون مامتي فتحت صندوق الصيغه واكتشفت السرقه. مش بتقول انها عند اختك ماجده في المستشفى وهتضيف معاها؟ ايوه صحيح. يلا بينا احسن، ألفت مستنيانا في العربيه ومستعجله. ما تشيلش هم، لما نوصل مصر نقدر نبيعهم بسهوله. نغلطنا اننا جينا اسكندريه. حط الاساور في جيبك. طيب هات. عنك انت انا اشيل شنطه ألفت واحطها ورا شنطه العربيه. ايه ده؟ ايه يا استاذ؟ الشنطة مالها تقيلة كده، كانت خفيفة خالص وانت جاي معانا من مصر. ده انا مش قادر ارفعها واحطها في شنطة العربية. اصل ماما اصلها مالتها لي حاجات، يعني مربى اراقيش منين حاجات من دي، وما قدرتش طبعا اقولها لا. انا اسفة اوي. لا على ايه، انا هساعدك يا مدحت. يلا يلا اوبا. اقفل شنطة العربية، يلا بينا. يرد عليا؟ لا ما تخافش. ولا مجبوري؟ اشمعنى مجبوري؟ يعني منه السواق بتاعكم، وبصراحه بقى شكله وحش قوي، شكله يخوف حتى لو رد عليا في التليفون. الله. ايه مالك؟ ماليش. عندك حق، هو منظره يخوف صحيح. طب ما تطردوه، تخلينه ليه؟ يا ريت اقدر اتخلص منه، لكن مش بإيدي. ليه؟ بعضهم متمسك بيه. هد بسرعه يا جلال. ايه في ايه بس؟ قفل التفتيش. اوه دول ما بيوقفوش حد. بهدي وبس وبعدين اطلع على طول. العسكري بيشاور لك عشان تقف. السلام عليكم. في حاجه يا شاويش ولا نقدر نمشي؟ استنى من فضلك. ايه بتدور على ايه؟ شنطه العربيه دي فيها حاجه؟ فيها شنطه هدوم. افتحها. ليه كده؟ دي الاوامر. انزل افتحها من فضلك. اسمع كلامه يا جلال. حاضر. تعال معايا يا مح، يمكن يعوز نشله شنطه الفت عشان يدور تحتيها. عن اذنك يا الفت. هو العسكري عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ لا ابدا مفيش، ده مجرد روتين. ثانيه واحده وهرجع لك. افتح الشنطه من فضلك. ادي شنطه العربيه. الشنطه دي فيها ايه؟ هدوم الست. افتحها. شيء عجيب يا اخي. افتحها ازاي وايه السبب؟ كده انا عندي اوامر، يا تفتحها يا هفتحها بالقوه. دي مسكوكه. هات المفاتيح من الفت يا مدحت. طيب يا انسه الفت، مفاتيح شنطتك من فضلك. جلال بص بص يا جلال. على ايه ده؟ ايه ده؟ عربيه الفت السفر اللي كانت حصانه الفت نطت فيه. الله، بس هي مجبولي. ايه اللي خلاها جريت؟ ايه اللي خلاها عملت كده؟ ده طلع منين؟ كان ماشي ورانا. محدش يتحرك فيكم من هنا، لازم ابلغ نقطة التفتيش والقسم فورا. انا بشتبه ان الشنطة اللي معاكم دي فيها مخدرات. ايه علاقتك بالست اللي كانت راكبة العربية وهربت؟ مفيش اي علاقة ساعات البيت. زي ما قلت لحضرتك بالظبط، ركبناها واحنا جايين اسكندرية لان عربيتها متعطلة، وقالت لنا رجعوني معاكم قمنا رجعناها. ما كنتش تعرف محتويات الشنطة؟ ابدا يا فندم ابدا. منين اعرف ان فيها مخدرات؟ انا ما خدتش بالي من حاجة ابدا، ولا عرفتش ان دي لعبة وانهم مهربين. مين يصدق ان بنت في جمال ألفت ورقتها بتشتغل بتهريب المخدرات؟ سعاده البيه، سعاده البيه دول استخدمونا عشان ينقلوا المخدرات في العربيه من غير ما يكون لنا ذنب. طب والاساور الذهب اللي لقيناها معاك يا استاذ جلال؟ الاساور دول بتوع ماما. في اكتر من جواهرجي بلغنا بنمره العربيه اللي انت راكبها، وقالوا لنا انك حاولت تبيعهم. ماما قالت لي ابيعهم، وده دليل ان انا بريء من حكايه المخدرات دي. ومش معقول واحد بيتاجر في مخدرات تملى شنطه يبيع اسورتين منه معذور. احنا على اي حال اتصلنا بمنزل والدتك في مصر. يا خبر. ماله خايف من ايه؟ لا لا لا لا مفيش. العربيه اللي معاك دي ملك مين؟ ملك بابا الله يرحمه. رخصتها فين؟ مش عارف، ان ما كانتش في التابلو تبقى في البيت. قول يا جلال، علاقتك بالست اللي مسميها نفسها ألفت ابتدت ازاي ومن امتى تعرفها؟ انا زي ما قلت لحضرتك عرفتها في سكه الصحراء. واسال مسح. والراجل اللي كان معاها تعرفه منين؟ مدبولي انا ما اعرفوش، شفته معاها في السكه واحنا جايين، وبعدين شفته سايق عربيتها وهم هربانين. ولو مسكتهم هتعرفوا الحقيقه يا فندم. ده انا طالب في الجامعه، مش معقول يكون لي علاقه بناس بالشكل ده. احنا بندور عليهم ومسرنا نوصل ليهم. ارجوك يا سعاده البيه، ارجوك، محدش هيبرقني غيرهم. ارجوك يا شاويش. فندم رجعهم الحاج. حاضر يا فندم. بس انا ماليش دعوه ساعه البيت. هو صاحب العربيه، هو اللي كان معاه المساغ والذهب، والبنت صاحبه الشنطه كانت راكبه معاه وجنبه. انت بتتخلى عني يا مدحت، دي اخره الصداقه. امال عاوز نروح في داهيه عشان خاطرك؟ دي مخدرات. مش دي فكرتك الاساور واسكندريه؟ قصدك ايه؟ اتكلم يا جلال، اعترف. اتفقتوا على ايه؟ انا ما اتفقتش معاه على اي حاجه، انا ماليش دعوه بيه. ادخل. الشهود المطلوبين من مصر حضر يا فندم. ماما ماسكني بتهم تهريب المخدرات يا ماما. إيه؟ واحده ما اعرفهاش ركبت معايا وكان معاها شنطه فيها مخدرات. الحقني يا خالي الحقني. دي نهايتها، الثلاث بطلب فلوس عشان تسافر بره وانتهت النهايه دي. فلوس ايه بس؟ ما انا دبرت لك المبلغ اللي انت عايزه يا ابني. اتفضلوا اتفضلوا اقعدوا وخلينا نبتدي التحقيق تاني بمنتهى الهدوء. انا خالو يا فندم، لو سمحت عاوز اعرف ايه حكايه المخدرات. حاضر، بس في الاول نحب احنا نعرف ايه حكايه الاساور الذهب اللي لقيناها مع جلال. المطلوب القبض عليهم وصل يا فندم. كده خليهم يدخلوا علشان يتعرف عليهم جلال. حاضر. قلتك جلال هي دي صاحبة الشنطة؟ ايوه. وايه اللي معاها تعرفه؟ ده مدبولي السواق بتاعها. السواق بتاعها هي مدبولي. المرة دي هتقول ايه؟ ولا حاجة يا فندم، انا معترف بكل شيء، مفيش فائدة. قولوله اني بريء، قولوله اني بريء. جلال بريء يا فندم، احنا خدناه صيدة، كنا عارفين اننا متراقبين وعملنا حجة العربية العطلانة عشان اركب معاه وانا شايلة المخدرات في عربيته من غير ما حد يشك فينا. كنت عارفة انك تحت المراقبة يا عزيزة مش كده؟ ايوه يا سعادة البيت. ايه؟ عزيزة؟ الفت اسمها الحقيقي عزيزة، وجوزها اللي قدامك ده مدبولي تاجر المخدرات. جوزها؟ ايوه يا جلال، ارجوك تسامحني. يا خبر مش معقول. يعني ابني بريء يا سعادة البيت ممكن تفرجوا عنه؟ وانا جبت معايا رخصة العربية اللي تثبت انها ملك والده الله يرحمه ورثوها عنه. ارجوك تسيبه يا سعادة البيه. ازاي تعمل كده يا جلال؟ اقول للناس ايه؟ اقول لاخواتك ايه؟ دختك ماجدة جابت امبارح ولد وسميته جلال على اسمك. ارجوكم تسيبوه مدام ما عملش حاجة. ثانية واحدة، فاضل حاجة واحدة قبل ما نفرج عنه ونبتدي في قضية المخدرات. الاساور دي ملكك يعني؟ ايوه يا فندم، ومستعد اقدم فواتير الشراء بتاعتها. وايه اللي وصلهم لجلال؟ انا اديتهم لجلال علشان يبيعهم لاني معذوره. يبيعهم في اسكندريه؟ ايوه يا فندم، اصلي خفت لحد يعرف من قرايبنا في مصر وبعد كده يعايروني اني ببيع مساغي، وحضرتك عارف الناس. ما دام كده يبقى خلاص. يعني مفيش حاجه ضدي يا بيه؟ لا يا جلال. كتر خيرك يا بيه. أنا أسفة يا جلال. ألفت، مع السلامة. كل واحد فينا بيبني حواليه حاجز عشان يحميه من صدمات الدنيا، وأنا كانت أمي اللي بتحميني، وبعدين ماتت. بس أنت قلتيلي إنها عايشة. كدبت عليك، ويا ريتها كانت عايشة عشان تحميني من نفسي. عشان تحميني من نفسي زي مامتك دلوقتي ما بتحميك من نفسك ومن الدنيا. احمد ربنا ان لسه عندك طوق نجاة ورا الحاجة. الو، مين؟ انا زيزي يا جلال. ايوه يا زيزي. ها، هتعمل ايه السفياج؟ مش هتسافر معانا اوروبا؟ لا يا زيزي. يا خساره، امال هتصيف فين؟ في اسكندريه جنب شط عليه حاجز عالي بيحميه من الموج، وورا الحاجز وفوق الشط هتكون معايا ماما واخواتي اللي بيحبوني. وهكذا كنا وراء الحاجز، خماسية من تأليف محمود صبحي. اشترك بالتمثيل زوزو نبيل، نادية رشاد، أمال شريف، يسرية الحكيم، حسن عبدين، مختار أمين، رؤوف مصطفى، محمود السيد، محمود كامل، نعيم فهمي، والسيد العربي. سجل الخماسية فوزي جويد ومحسن وديع. وراء الحاجز إخراج إبراهيم الكردي.